إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصية الله تبارك وتعالى لعباده في القرآن أو الوصايا العشر التي وصى الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين في القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا عشر وفي ثلاث آيات، وفي ختام كل آية يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به. وهذه وصية من الله سبحانه وتعالى إلى العباد، وهذه العشر الوصايا العشر قال ابن مسعود: لم ينسخ منها شيء، فهي كلها من القرآن المحكم الذي أمر الله تبارك وتعالى به ولم ينسخ منها شيء. وكذلك قد وصى الله تبارك وتعالى به السابقين من الأمم، وهذه وصية الله إلى هذه الأمة الخاتمة أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه. أول هذه الوصايا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. المحرمات أول شيء: ألا تشركوا به شيئا. الشرك بالله أعظم المحرمات، وهو أكبر الكبائر، وهو الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات على شيء منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث حديث ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فمن جعل لله ندا في صفته أو في خلقه أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، وأن لا يشركوا به يعني في أي حق من حقوقه، وكذلك في أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا. ثم وصى الله تبارك وتعالى بعد الوصية بتوحيده وعدم الشرك به بالوالدين، فقال: وبالوالدين إحسان. ولم يذكر ما حرمه الله تبارك وتعالى من عقوق الوالدين، وإنما جعل هذا من باب مفهوم المخالفة، فأمر بالإحسان إليهما كل الإحسان، وذلك لأن المطلوب هو الإحسان مطلقا، وأما مجرد الإساءة فإنه أمر عظيم في الوالدين، كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي هذه الآية أمر بالإحسان ونهى عن مطلق الأذى وهو التأفف، أي شيء، والتأفف أن يتضجر يعني الإبن من تصرف أبيه وحال الكبر، وهو وقت يعني يكون الإنسان فيه يعاد فيه إلى حال الصغر، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. فالله تبارك وتعالى نهى عن مطلق التأفف، فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وهو أكبر من هذا. فهو بالوالدين إحسان، هذا وصية الله تبارك وتعالى الثانية بعد وصيته بتوحيده، الوصية بالوالدين، قال: وبالوالدين إحسان. ثم قال أوصى بالأبناء، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ومن إملاق يعني أنه واقع بالفعل. ثم قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياه، يعني أن الرزق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى من الأبناء فالله يخلق رزقه سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني يدبر الأمر بين عباده سبحانه وتعالى، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فأعتقد هو أن الرزق بيده، وأنه ما دام رزقك بالولد فإنه يرزقك برزقه، فلا تقتلوا أولادك. وهذا القتل لا شك أنه يشمل القتل بعد الولادة والقتل قبل الولادة، وهو ما تمارسه يعني يمارسه يعني جاهلية العصر من القتل قبل الولادة. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أيها الناس وإياكم. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الذنوب الكبيرة في الإثم العظيمة، ما ظهر منها للخلق وما بطن أن تفعلوا سرا، يعني أن تفعل الفاحشة سرا، اتركوا الفاحشة على أي صورة كانت، سواء كانت ترى كخروج امرأة يعني كاشفة عن مفاتنها، هذا من أمر فاحش. وقد أخبر النبي أنه من علامات الساعة وأن صاحبته لا تدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يريحن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا من الفحش الظاهر، هذا مما ظهر من الفحش أو من الفاحشة، وما بطن ما استتر به. فالتستر بالفاحشة كذلك هو أمر عظيم، وفاعله يعني لا يتقي الله، لا يخاف الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن أناسا يأتون يوم القيامة بأعمال يعني لها أمثال الجبال من الأجر، يجعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا، يعني يجعل أجرهم هذا هباء منثورا. قيل يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني ينتهي محارم الله في السر أو في الستر، وهذا قد يبطل الله تبارك وتعالى عمله الصالح بذلك. فالمؤمن يجب أن يتقي الله تبارك وتعالى في جهله وسره. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس معصومة الدم، نفس المسلم إلا بالحق إذا ارتكب ما يوجب قتله. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمع. فهذا هو الحق، هذا الحق في قتل النفس معصومة الدم، النفس المسلم. ثم قال جل وعلا بعد هذه الوصايا الخمس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، لا بالتي أحسن يعني بتنمية هذا المال بالمحافظة عليه. فهذا الذي يباح في خربان مال اليتيم، أما لتأكله فهذا أمر عظيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، فمن تولى مال اليتيم فإنه لا يحل له أن يعني يتولى هذا المال إلا بحق، أن لا يقرب هذا المال إلا بالإحسان. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، أي فترد إليه ماله، تعطوه ماله أو ما بقي منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، في بيع وشراء أو في الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أبذل ما تستطيع في هذا، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فتطفيف حبة وبخس ذرة هذا يعني لا يحاسب الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، تدلي بشهادتك ينبغي أن تدلي بالحق. وإذا قلتم في أي قول فاعدلوا ولو كان ذا قرب، في من تشهد له، تشهد لأبيك أو تشهد لأخيك أو تشهد لقريبك، فلا تشهد إلا بالحق. ولا يحملك يعني عداوتك لشخص أن تشهد عليه بالباطل، فلا بد أن تشهد بالحق في كل مواقفك ومواقفك، لا بد أن تقول الحق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. بما أي عهد أعطيت فيه عهد الله، قلت عهد الله علي أن أفعل كذا، بيع أو شراء أو أي عقد عقدته وجعلت الله كفيلا عليك وأعطيت هذا العهد بسم الله، فأوفي العهد الذي عاهدت به بسم الله سبحانه وتعالى. وكذلك عهد الله ما عهدكم الله تبارك وتعالى عليه، كل ما عهد الله تبارك وتعالى العباد عليه يجب على العباد أن يوفوه، لأن إذا كان الطرف الثاني، الطرف الأول هو الله وأنت الطرف الثاني، يجب أن توفي. وكذلك إذا كان هناك عقد بينك وبين أحد من البشر من الخلق وأعطيت عهد الله يجب أن توفي بذلك، وإلا فإن الله الذي جعلته كفيلا عليك وشهيدا عليك يصبح خصما لك، يصبح الله تبارك وتعالى خصما لك. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال الله تبارك وتعالى في الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي المستقيم، هذا المشار إليه دينه، دين الله تبارك وتعالى، وأمره ونهيه المنزل على عبده ورسوله محمد، وأن هذا صراطي المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فاتبعوا هذا السبيل، يعني سيروا فيه دون انحراف يمنة أو يسر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طريق غير طريق الله تبارك وتعالى. وقد صور النبي هذا صلى الله عليه وسلم، فجلس على الأرض وخط خطا مستقيما، وخط عن يمين الخط المستقيم خطوط مائلة وعن يساره خطوط مائلة، وقال وتلا قول الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل هي الطرق المائلة سواء عن يمين الخط أو عن شمال الخط، فتفرق بكم عن سبيله، يعني تأخذكم خلاص، تأخذكم إلى يعني طريق آخر وغاية أخرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به أيها العباد لعلكم تتقون. فالتزام طريق الحق وعدم الخروج عنه هذا هو المطلوب حتى تلقى الله تبارك وتعالى. والانحراف قد يبدأ يسيرا، الانحراف عن الصراط المستقيم ممكن يبدأ بخطوة، ولكن هذه الخطوة اتبعوها خطوة اتبعوها خطوة اتبعها خطوة، فإذا بعد مدة تجد أنك خلاص ابتعدت عن الصراط، كالذي يبتعد طريق مضروب مستقيم ثم يميل عن هذا الطريق، يبدأ الميل لو بخطوة، ثم بعد ذلك إذا سار الإنسان في طريق الميل فإنه بعد ذلك في النهاية يبعد المسافة بينه وبين الطريق المستقيم. فالتزام طريق، التزام طريق الله تبارك وتعالى، تمسك به، وهذا ليس يعني إنما يعني ليس من الـ الـ الـ الـ الله تبارك وتعالى وصانا بهذا الدعاء أنزله في فاتحة الكتاب التي أمرنا أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاللهم اهدنا صراطك المستقيم ومسكنا به وارزقنا العمل بما أوصيت به عبادك. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ربه فصلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا في الأيام العشر المباركة عشر ذي الحجة وبقي منها يوم شريف عظيم وهو يوم عرفة والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيجب أن نشغل هذا اليوم المبارك بهذا الذكر المبارك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يشغل هذا اليوم بهذا الذكر المبارك هذا أفضل ذكر. يقول النبي ما قلت ذكرا أنا والنبيون قبلي خيرا من هذا الذكر. ما فيش أفضل ذكر من هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي أن نشغله بهذا الذكر المبارك ثم بالصوم لمن ليس حاكيا. والنبي قال أحتسب على الله أن يكفر الله به السنة الماضية والباقية. صيام يوم واحد كفارة لسنتين من عمرك. فأيضا حرص على صيامه لمن ليس حاجا. وأما الحاج فإن السنة في حقه أن يفطر وقد أفطر النبي في حجته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكذلك يوم النحر. وأعماله لمن ليس حاجا أولا صلاة العيد فهذه صلاة عظيمة مشهودة فالحرص عليها وأن يكون المسلم يعني بلباس حسن وهيئة حسنة وتجمل. وقد أمر النبي في صلاة العيد يعني أن يخرج المسلمون حتى أمر النبي بإخراج النساء وذوات الخدور بل الحيض من النساء يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى يعني لا يصلين ويعتزلن المصلى لكن يخرجن في هذا اليوم لشهود الخير. فالخروج إلى المصلى رجالا ونساء هذا أمر عظيم في هذا اليوم. فهذا أول يعني هذه الأعمال الشريفة العظيمة في يوم النحر يوم العيد يوم عيد الأضحى. ثم الأضحية والأضحية بعد الصلاة يعني ذبح الأضحية بسم الله بعد الصلاة يسمي تقول بسم الله والله أكبر وتقول اللهم عني وعن أهل بيتي. ثم بعد ذلك تأكل من أضحيتك و تطعم فقراء والمساكين وتهدي. فهذا كذلك من الأعمال الشريفة يعني في هذا اليوم. فعلينا أن نحتفل يعني هذه الفرصة العظيمة هذه الأيام الطيبة أيام العشر الأولى هذه من شهر ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبته ومرضاته. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في الصبر.